بالخير. ولذلك ينبغي عليك أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس التي تقطعك عن ربك. ومع هذا أيضا على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء في فاطر الأرض والسماء وهما جناح السلامة. إن الله ذكر أهل الجنة أنهم يخافون وأنهم يرجون وعلى ربهم يتوكلون. فكن رحمك الله متبعا لهؤلاء الذين أثنى الله عليهم يخافون ربهم من فوقهم، وكذلك أيضا يحسنون الظن في كرمه وجوده وبره وإحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى. فلا تغلب جانب الخوف على الرجاء إلا على وجه لا يصل إلى القنوط، بأن تكون في حال السلامة كما قال العلماء ينبغي على المسلم في حال السلامة أن يغلب الخوف، وإذا دنا أجله غلب الرجاء في الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخي في الله، أنعم الله عليك بنعمة ما كنت لتبلغها بحولك ولا قوتك، فما ذكرت في نفسك من الخير والاستقامة والبر كله بفضل الله، فأكثر من شكر الله عز وجل. وأوصيك أن تدعو في مضان الإجابة وتسأل ربك أن يصرف عنك هذه الفتنة. والوصية الأخيرة التي أوصي بها وليست في أخيرة كليا، أن المسلم ينتبه إلى الذنوب، أن الشعور بأنه لا يستطيع ترك الذنب أمر خطير، بل عليه أن يجعل في قرارة قلبه أنه ولو عاش قرنا من الزمان 100 سنة وهو يفعل الذنب فإن الله قادر على أن يبعده عنه في طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك ويسر أمورنا لمحبتك ومرضاتك. اللهم اصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية، وخذ بنواصينا لما تحب وترضى، واجعلنا من أهل البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.